باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونفس ما كان من إباحته في أول الإسلام. حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. وفي حديث بن مثنى قال سمعت النضر بن أنس قال حدثني محمد بن سهل التميمي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرني محمد بن جعفر قال أخبرني إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به. قال لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يعني هذا الدليل واضح على أنه لا يحل للذكر أن يلبس خاتم الذهب مهما كان، سواء كان دقيقا أو ثقيلا، وسواء كان فيه فصل من غير الذهب أو لم يكن. وفيه أيضا تغيير منكر باليد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزع هذا خاتم وطرحه، ولكن هل هذا يكون لكل إنسان أو لمن له الولاية؟ الثاني، وجه ذلك أنه لو فتح الباب وقلنا كل إنسان يمكن أن يغير بيده لكان هذا الرجل يرى هذا الشيء منكرا وهو ليس بمنكر، فتحصل الفوضى والتلاعب، وهذا يقع كثيرا أن بعض الناس يرى هذا منكرا والآخر لا يراه منكرا. لو قلنا غير باليد أصبحت المسألة مشكلة، فلذلك نقول التغيير باليد لا يكون إلا لمن له السلطة فقط، لئلا يحصل لأن تحصل الفوضى. وينكر باليد وهو مخالف لمن كان متلبسا به. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة قال. وفي هذا أيضا في الحديث تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث إن الرجل لم يأخذ هذا الخاتم الذي طرحه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تعظيم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فلو أخذ وانتفع به كما قيل له لم يكن عليه بأس، لكن لتعظيمه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل مثل ذلك. وفيه الإشارة إلى ما كنا نقوله أن الإنسان إذا سمع أمر الله ورسوله هل يستفهم هل هذا الأمر الوجوب أو الاستحباب؟ ما تقولون؟ لا يستفهم، يفعل. فإن كان الوجوب فقد أضرع منك، وإن كان الاستحباب فقد حصل على ثواب. نعم لو أنه تورع ووقع في الأمر فحينئذ يسأل، فإذا قيل الوجوب احتاج إلى توبة، وإذا قل الاستحباب فالأمر واسع. أما كل ما قال الرسول كذا افعل قال والله الوجوب والاستحباب، هل كان الصحابة يفعلون هذا؟ نعم يسألون هل هو أمر أو مشورة، يسألون هذا كما فعلت بريرة مع زوجها مغيث. بريرة رضي الله عنها كان لها زوج اسمه مغيث، وانتبه لكلمة مغيث لأن الغياث سيكون من الله عز وجل، لكن هذا لم يقصد المعنى، مجرد على أعتقت بريرة من اعتقها عائشة رضي الله عنها، فخيرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أن تبقى مع زوجها أو تفسخ، فاختارت الفسخ. وكانت تبغض مغيثا بغضا شديدا، وهو يحبها حبا شديدا، وهذا من العجائب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة للمغيث؟ الجواب: لا لا نعجب، لأن الغالب أن القلوب سوى، كما قال علي بن أبي طالب فيما ينسب إليه: وللقلب على القلب دليل حين يلقاه، وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه، يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه. طيب، المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خيرها، اختارت الفصل، زوجها متعلق بها تماما، حتى كان يلحقها في أسواق المدينة يبكي وتأبه. سبحان الله، النساء لا ترحم زوجة، فشفع في ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ترجع. قالت: يا رسول الله، إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة. شف الإيمان، إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة، وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه. قال: لا، أنا أشير عليك. قال: لا حاجة لي فيه. على كل حال، هنا يحصل استفهام، هل هو أمر أو مشورة؟ لكن إذا أمر لا يحصل أن نقول هو واجب ولا مستحب، افعل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له خيرة من أمره. نعم، سليم. جاء في بعض صلوات الاخوان ان من انبث المسجد الناس من كعبين من الجار انهم حملوا على قراءه التنزيه. على قراءه التنزيه. وش هذه؟ تحريم الجار بعد الاسبان يعني. وجاء عنا على الصحابي لما طرح خاتمه الرسول صلى الله عليه وسلم انها ابى يا شيخ يا داخله. هذا على فضيله الصحابه هذا امرهم لا الحق الجزاء إذا ورد عليهم الرجع عقولنا يا شيخ. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين الفتن أن مثل التعبير مثل النار، وهذول يقول إكراه التنزيل إكراه التنزيل. والسؤال؟ السؤال أن بعض الناس أنا ما أدري هو يحل التحريم يعني ولا يضعف فهمه عن فهم الحديث. صحيح. يعني كيف يقال وعيد فيه وعيد يقال على سبيل الفراح؟ هذا عجائب. فإما أن تقول الحديث غير صحيح وتستريح، وأما إذا قلت أنه صحيح وفيه وعيد، كيف يصح إنسان يقول أنه على سبيل الفراح؟ نعم، يحيى. أقول لك أولا، فرق الخاتم صحيح؟ نعم. هل لغيري أقوله؟ هذا مبارك الله فيك، اسمح لي أن أقول اسأل الصحابة هم أخذوه ولا لا. إذا وقع الآن ما تركه، ما هو واقع الآن أبا. لو مثلا يحيى وهو داعي هناك في بلده نزع الخاتم ورمى به، يشتبك يا صاحبه، يقول: ليش ما قلت لي انزع وانزع أنا وخلاص. هذه من الأسئلة التي لا وجه لها، لا وجه لها. لكن نعم، ربما يقول الأخ يحيى ربما تقع هذه المسألة، إذا وقعت فلا يجوز لأحد أن يأخذه، لأن الرجل لم يطرحه رغبة عنه لكن كراهة له حيث نزعه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهل أحد يمكن الآن أن ينزع الخاتم وهو رسول؟ إذن هجب، غير وارد هذا. طيب، لو قال لابس الخاتم من الذهب، لو قال أنا لبسته حفظا له لأني أخشى أن يسقط من جيبي أو يسبق منه، فهل هذا عذر؟ نعم. ليش؟ لأن هذا رشاد. يعني يقول إن المفسدة متيقنة وهي معصية الله ورسوله. والمفسدة غير متيقنة. ها؟ المفسدة غير متيقنة وهي سبقة في متيقنة. طيب ونفسه مفسد متيقن معصية الله ورسوله. طيب قال بعضهم أخشى أن السارق يقص أصبعك معه. وهل ممكن ولا غير ممكن؟ هي احتمال. يعني إذا كنت في بلد فوضى ما يهم. إذا كان هذا الخاتم الذهبي يسوى 500 دينار مثلا، نعم قصه مش نعم. شيخ الدعاة يقضون التمائم. الدعاة نعم يلقون في مكان غزرة هذا من الخطأ. أخذ التمائم ممن ألقها خطأ. الناس اليوم ليسوا كالناس بالأمس، وإلا حذيفة وغير من الصحابة يقطعونه، لكن الناس الآن على خلاف هذا. يعني لو قطعت احتمى وخذل وكره ما تدعو إليه، وربما إن كان أنشط عليك خطر منه، لكن ادعو بالتي احسن، ادعوه بالتي احسن وافتح له بابا اخر يستريح به. انا ما ارى ان مثلا وجدنا مع انسان كمن على طول نقطعها. الوقت متغير، بل نبين له وندعوه ونقول له مثلا اذا كنت اشتريتها بعشره ريالات انا اعطيك عشره ريالات، اذا كان الانسان عنده قدره ماليه. ويكون هذا من باب الدعوة إلى الله بالناس. يرى جمعة شيخ حسن الله إليك، هل لبس الذهب محصور على أن يلبسه في اليد؟ فإن البعض يلبس يجعلون في بدل الأسنان يجعلون الذهب فيه، مثل أن إذا زال أو تأثر بعض الأسنان من سوسة أو كان من ضرب جعل بدل الفك من ايسر او ايمن جعل فيه ذهب، وربما طلعه اي انزله ثم ساق او لشيء ثم رده مره ثانيه وهو ذهب، فهل هذا من لبس الذهب؟ هذا ليس من لبس الذهب، هذا من باب ترقيع العين ولا باس به. لكن اذا كان يمكن ان يتخذ من السمس الصناعي، هل نقول يحرم عليك الذهب او نقول لما وجد المبيح جاب من اي شيء كان؟ حسب القواعد المعروفه عند العلماء هو هذا، ما دام جاز له فانه لا باس ان يجعله من الذهب، لكن لا شك ان الورع ان يتخذ من الاسنان الموجوده الان. فهمت؟ طيب شيخ احسن الله اليك، اذا كانت شق أسنانه الأيمن ذهب والأيسر غير ذهب وهو يستطيع يأكل بالأيسر، فهل إذا أكل بالأيمن أكل في ذهب؟ هذه أسنان يا عبد الرحمن، ولن أسنان هذه السن الذهب لا بأس به من حاله. ودليله قصة الصحابي الذي قطع أنفه فاتخذ أنفا من فضة فأمكن، فأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب اللباس والزينة في باب تحريم خاتم الذهب على الرجال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء، وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب، فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرنا به ثم قال والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. ولفظ الحديث ليحيى. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه فوائد، منها أن لبس الذهب كان حلالا ثم نسخ، فيكون في هذا دليل على إثبات النسخ في الشريعة الإسلامية وكذلك في الشرائع السابقة، فشريعة التوراة نسختها شريعة الإنجيل، وشريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسخت جميع الشرائع. ثم النسخ يدل على كمال حكمة الله عز وجل وكمال رحمته، لأن النسخ إنما يكون لمصلحة، لا يمكن أن يكون النسخ لغير مصلحة إطلاقا. فإذا قال قائل يرد على هذا نسخ استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة، فأين الفائدة؟ فالجواب الفائدة أننا أبدلنا الجهة المفضولة بجهة الفاضلة،